بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الواحد الصمد المنزه عن الصاحبة والولد باد النسم ومحيي الرمم ذي الأسماء الحسنى والصفات العليا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله أحاط بكل شيء علما وعلم آدم الأسماء الحسنى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المسمى بأشرف الأسماء والمرشد أن لله تسعة والمرشد أن لله 99 اسما، صلى الله عليه وعلى آله الأخيار وصحابته الكرام الأبرار. وبعد، فهذا شرح لطيف على أسماء الله الحسنى، واضح اللفظ وظاهر المعنى، انتحلت أكثره من المقصد الأسنى، وسميته العجالة الحسنى في شرح أسماء الله الحسنى، وبها أسأل أن يختم بالحسنى. وعلم أن الاسم لغة ما دل على مسمى، وعرف ما دل مفرده على معنى في نفسه غير متعرض بنسبته لزمان، والتسمية جعل اللفظ دالا على ذلك المعنى. واختلف هل الاسم عين المسمى أو غيره في مسألة طويلة الذيل لا يحتملها هذا الشرح، وحاصل المختار أنه غيره عند الإطلاق، وقد حررها السعد التفتازاني في حاشيته عند الكلام على قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، وأن أسماء الله تعالى 99 هي التي اشتمل عليها رواية البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه إذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، مائة إلا واحدة، لأنه وتر يحب الوتر، من أحصاها أي حفظها دخل الجنة، وهو الله الذي لا إله إلا هو، وما عطف عليه إلى آخرها، آحاد ذلك الآتي. فأما الله فقد ورد في التنزيل قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس إلى آخره، وهو عالم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد. وقد قيل في تفسير قوله تعالى: هل تعلم له سميا، هل تعلم أحد تسمى الله غير الله، قبض الألسن والقلوب، عن التجاسر على إطلاق أحد عن التجاسر على إطلاق هذا الاسم الشريف على غيره سبحانه وتعالى مع كثرة أعداء الدين ومعارض القرآن العظيم. وقد قيل: ما دعا الله تعالى أحد باسم من أسمائه تعالى إلا ولنفس الداعي حظ في الاسم المدعو بطلب دعائه، إلا قول الداعي يا الله، وأصله الإله، حذفت همزته وعوض عنها حرف التعريف ثم جعل علما، وهو عربي عند الأكثر. وزعم البلخي من المعتزلة أنه معرب، فقيل عبراني وقيل سرياني. قال البنديجي: وأكثر أهل العلم على أن الاسم الأعظم هو الله. اختار النووي تبعا لجماعة أنه الحي القيوم، قال: ولذلك لم يرد في القرآن إلا قليلا في البقرة وآل عمران، في البقرة وآل عمران وطه. الرحمن الرحيم اسمان بنيا للمبالغة من رحم، والرحمة دقة القلب تقتضي التفضيل، فالتفضيل وغايتها. وأسماء الله تعالى المأخوذة من ذلك إنما تؤخذ باعتبار الغاية دون المبتدأ. الملك ورد في التنزيل أيضا كما مر، وهو الذي يستغني في ذاته وصفاته عن كل موجود، ويحتاج إليه كل موجود، بل لا يستغني عنه شيء في شيء، وهو مستغن عن كل شيء، فهذا هو الملك المطلق. القدوس في التنزيل أيضا كما مر من القدس، وهو الطهارة والنزاهة، ومعناه المنزه عن صفات النقص ودلالة الحدث من أسماء التنزيه والنفي. وسميت الأرض المقدسة مقدسة لأنها مبرأة من أوصاف الجبابرة، وقد جمع الله التقديس والتسبيح في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد. هذا التقديس لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا التسبيح. السلام الذي تسلم ذاته عن العيب وصفاته عن النقص وأفعاله عن الشر، وقيل معناه وقيل معناه أي من السلامة على عباده، وقيل ذو السلام على المؤمنين في الجنان. قال تعالى: سلام قولا من رب رحيم. والمؤمن الذي يعزى إليه الأمن والأمان بإفادة أسبابه وسده طرق المخاوف، وقيل معناه الصدق، فإن الإيمان هو التصديق، والرب تعالى مصدق نفسه ورسوله بقوله الصدق. وقيل معناه إن الله تعالى يؤمن الأبرار، إن الله تعالى سيؤمن الأبرار من الفزع الأكبر. قال إمام الحرمين في إرشاده: ويحتمل صرف هذا الاسم إلى القول، فإن الرب تعالى سيؤمن عباده يوم العرض الأكبر ويسمعهم قوله لا تخافوا، ويجوز صرفه إلى القدرة على خلق الأمنة والطمأنينة، ويجوز صرفه إلى نفس خلق الطمأنينة، فيكون من أسماء الأفعال. انتهى. والمهيمن القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم وقيامه عليهم باطلاعه واستيلائه وحفظه، وقيل هو الرقيب الحافظ، وقيل هو الأمين، وقيل هو الشهيد الذي يشهد على كل نفس بما كسبت، وقيل أصله المؤتمن. قلبت الهمزة هاء على قياس قولهم هرقت وأرقت، قال ذلك إمام الحرمين. والعزيز ورد في التنزيل كثيرا، ومعناه القديم المثل الذي تشتد الحاجة إليه ويصعب الوصول إليه، فقيل إنه من أسماء الصفات، وقيل من صفات الذات. الجبار الذي تقديسه على سبيل الإجبار في كل أحد، وقيل هو المصلح من قولهم جبرت الكسر إذا أصلحته، فهو على هذا من أسماء الأفعال. وقيل هو حامل العباد على ما يريد، قال إمام الحرمين. ويرجع الاسم إما إلى الفعل وإما إلى القدرة عليه. المتكبر المتعالي المتكبر المتعالي عن صفات الخلق، وقيل الذي يتكبر عن عياب خلقه فينقصهم. الخالق معناه بين، والخلق قد يراد به الاختراع وهو أظهر معانيه، ويراد به التقدير، وعليه حمل المفسرون قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. الباري الخالق المصور معناه مبدع الصور، قال تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. والغفار الستار أي كثير الستر لذنوب من شاء من عباده المؤمنين بإخفائها بترك العقاب عليها، والغفر في اللغة الستر، ومنه سمي الغفير سترا. القهار الذي يقصم الجبابرة من أعدائه فيقهرهم بالإهانة والإذلال، بل هو الذي لا موجود إلا وهو منحن تحت قهره وقدرته، حاصل في قبضته، وهو وما قبله. ورد في التنزيل قال تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقال ألا هو العزيز الغفار. والوهاب الذي يجود بالعطايا ويمد ويمنح النعم، والهبة التي تأتيك بلا عوض، وكل من وهب شيئا لصاحبه فهو واهب، ولا يستحق أن يسمى وهابا إلا من تصرفت مواهبه في أنواع العطايا ودامت نوايله. والمخلوقون إنما يهبون مالا أو نوالا في حال دون حال، ولا يملكون أن يهبوا شفاء لسقيم ولا هدى لضلال، والله سبحانه وتعالى يملك جميع ذلك. والرزاق ورد في التنزيل قوله قال تعالى إن الله هو الرزاق الآية، وهو الذي خلق الأرزاق والمرتزقة وأوصلها إليهم وخولهم أسباب التمتع بها. والرزق كل ما يمكن أن ينتفع به، وهو رزقان ظاهر وهو الأقوات ونحوها، وذلك للظاهر وهي الأبدان، وباطن وهي المعارف والمكاشفات، وذلك للقلوب والأسرار، وهذا أشرف الرزقين، فإن ثمرته حياة الأبد، وثمرة الرزق الظاهر قوة الجسد إلى مدة قريبة الأمد. والله سبحانه وتعالى هو المتولي لخلق الرزقين، والمتفضل بالإيصال إلى كلا الفريقين، ولكنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. والفتاح ورد في التنزيل، قال تعالى: قل يفتح بيننا ربنا بالحق وهو الفتاح العليم، وهو الحاكم بين الخلائق، إذ الفتح في اللغة الحكم، كما قال شعيب: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق الآية. وقيل الفتح بمعنى النصر، قال تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وقيل هو الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده، والمغلق عليهم من أمورهم وأسبابهم العلمية والعملية. والعليم معناه العالم مع المبالغة، القابض الباسط، القابض هو المضيق على من أراد، والباسط هو الموسع للرزق على من أراد. قال تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له. وقال: ولو بسط الله الرزق لعباده. وقال: والله يقبض ويبسط. قال بعضهم: ويجب أن يجمع بين هذين الاسمين لهذه الآية. والخافض الرافع الذي يختص الكفار بالإشقاء، ويرفع المؤمنين بالإسعاد، ويرفع أولياءه بالتقرب، ويخفض أعداءه بالإبعاد. السميع الذي لا يعزب عن إدراكه مسموع وإن خفي، فيسمع السر والنجوى، بل هو ما أدق من ذلك وأخفى، يسمع بغير أصمخة وآذان، كما يتكلم بغير لسان. فالسمع في حقه تعالى عبارة عن صفة تنكشف بها كمال صفات المسموعات. والبصير الذي يشاهد ويرى حتى لا يعزب عنهما تحت الثرى، وأيضا منزه عن أن يكون له حدقة وأجفان، وتقدس عن أن يرجع إلى انطباع الصور والألوان في ذاته كما ينطبع في حدقة الإنسان، فإن ذلك من التغير والتأثير المقتضي للحدثان. وحينئذ فالبصر في حقه عبارة عن الصفة التي ينكشف بها كمال المبصرات. والحكم الحاكم الذي لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وقيل الحاكم والحكيم يرجعان إلى معنى المنع، ومن ذلك سميت حكمة اللجام حكمة، فإنها تمنع الدابة من الجماح، وسميت العلوم حكما لأنها تنزع الموصوفين بها عن اسم الجاهلين. والعدل معناه العاجل، وهو الذي يصدر منه فعل العدل المضاد للجور والظلم، فمن عرف أنه العدل لم يستقبح بقلبه موجودا، ولم يستثقل منه حكما، بل يستقبل حكمه بالرضا، ويصير تحت البلاء بغير شكوى لعلمه أنه عدل. واللطيف الذي يوصل إليك أربك برفق، وقيل هو الذي يعلم دقائق الأمور ومشكلاتها، فهو من صفات ذاته، ومنه قوله تعالى: الله لطيف بعباده، أي عالم بهم وبمواضع حوائجهم. وقيل معناه اللطيف كالجميل بمعنى المجمل، فهو إذن من صفات الأفعال. والخبير الذي لا يعزب عنه الأخبار الباطنة، ولا يجري في الملك والملكوت شيء، ولا تتحرك ذرة، ولا تسكن، ولا تضطرب نفس، ولا تطمئن إلا أن يكون عنده خبرها، وهو بمعنى العليم، لأن العلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة يسمى خبرة، ويسمى صاحبه خبيرا، وهو من صفات ذاته. فمن عرف أنه خبير فليتحقق أن ما قسم له لا يفوته، وما لم يقسم له لا يدرك، فيعلم أن الجميع منه تعالى فيهون عليه أو فتهون عليه كل الأمور.